الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلق وفتق الأسماع وشق الحدق وأحصى عدد ما في الشجر من ورق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي الحق صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. حي الله تعالى وجوها أشرقت بنور الإيمان وصدورا انشرحت للإسلام وقلوبا وقوالب أذعنت لله الواحد الديان. طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة أن يجعلنا وإياكم من المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم هيا بنا أيها الإخوة لنواصل مسيرتنا الطويلة مع كتاب الله عز وجل، مع سلسلة دروس من القرآن، وهذا هو لقاؤنا 95 من هذه السلسلة. وكان حديثنا كما علمتم في المحاضرة الأخيرة الأسبوع الماضي عن تفسير سورة الفتح المدنية، وتوقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: إذ جعل في قلوب الذين كفروا الحمية حمية الجاهلية. نعم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. وهكذا اتصف أهل الجاهلية بالحمية والغطرسة والعنجهية حينما وقع ما وقع بينهم وبين سيد البرية وإمام الإنسانية صلوات ربي وسلامه عليه. إلا أن الله تبارك وتعالى أنزل الطمأنينة والسكينة على عبده ورسوله، كما أنزلها أيضا على أوليائه وأحبابه، وجعلهم أهلا للعمل بالتقوى وقبول ما وقع من الصلح، وأهلا لاستقرار التوحيد في قلوبهم. والله سبحانه وتعالى أعلم بمن يستحق، أعلم بمن هو جدير بالتقوى ومن هو ليس أهلا لها. وقبل أن نواصل أيها الإخوة تفسير بقية السورة المباركة حيث لم يبق منها إلا القليل، أود أن نقف مع هذا الصلح ومع هذه الغزوة العظيمة ومع هذا الفتح الكبير الذي فتح الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل أن نبدأ أود أن أنبه على شيء، وهو أننا إذا تكلمنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو تكلمنا في الدين عموما، فإن كثيرا من الناس اعتادوا أنهم إذا سمعوا كلمة النبي لا يصلون عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ولذلك كانت الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة في أصح قولي العلماء، فيأثم من سمع اسمه أو وصفه ولم يصلي عليه إلا لعذر من ذهول أو ما أشبه ذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصعد صلى الله عليه وسلم المنبر يوما فقال آمين ثلاثا، فلما سئل ذكر آمين ثلاثا، فلما سئل قال إن جبريل عليه السلام أتاني آنفا وقال، فذكر ثلاثة أشخاص: رجلا أدرك رمضان فلم يغفر الله له فدخل النار قل آمين فقلت آمين، ورجلا أدرك والديه أحدهما أو كلاهما فلم يبرهما فدخل النار قل آمين فقلت آمين، ورجل ذكرت عنده فلم يصلي علي فدخل النار قل آمين فقلت آمين. وأدلك على كتاب ألفه ابن القيم رحمه الله سماه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، لتعد مئة فائدة ذكرها الإمام ابن القيم في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بين تلك الفوائد التي استنبطها قال: إن من أعظم أسباب محبة الحبيب وتقويها في القلب كثرة الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه، لكن بعض الألسنة قد ربط عليها بسبب الطبع على القلوب وبسبب قسوتها، فهي إذا سمعت وصفه أو اسمه عليه الصلاة والسلام وكأنها سمعت أي اسم. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عدم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم المحبة المطلوبة، فإن هناك محبتان: محبة مطلوبة ومحبة موجودة. المحبة الموجودة في كل قلوب أهل الإسلام، نعم، أما المطلوبة فهذه هي العزيزة وهذه هي النادرة وهذه هي القليلة. فهذه ملاحظة لاحظتها في الجمعات والمحاضرات، ولذلك لا بد من أن نذكر بهذا الواجب الذي هو أقل واجب علينا تجاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنني سئلت يوما عن المنهج الذي أسلكه، فقلت: مسلكي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما سجل ذلك علي كتب القرآن واتباع النبي دون أن يكتب صلى الله عليه وسلم، فقلت: صلى الله عليه وسلم واجبة. فقيل: هذا لا يهم. وقال بعض الطغاة: إنكم ألهتم هذا الرسول، صيرتموه إلها. كيف؟ قال: تقولون صلى الله عليه وسلم، كيف يصلي الله على عبد؟ إيش معنى صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يسخر من الحبيب صلى الله عليه وسلم ويسخر من المسلمين ومن صلاتهم وسلامهم على رسول الله، لأن هذا الرجل أحمق، لا علم له لا بدلالة الألفاظ العربية ولا الحقائق الشرعية، لأنه جهل معنى الصلاة والسلام على رسول الله. فإننا إذا قلنا صلى الله عليه وسلم، هذه جملة خبرية تفيد الإنشاء أي تفيد الدعاء. إذا قلنا صلى الله عليه وسلم فإننا ندعو الله تعالى أن يصلي على حبيبه، وصلاة الله على رسول الله ذكره له في الملأ الأعلى، يعني كأننا نقول: اللهم اذكر نبيك في الملأ الأعلى. هذا معنى الصلاة والسلام على رسول الله. وقد أخطأ أيضا من أهل العلم من اقتصر على مجرد التسليم، كما سمعنا بعضهم أو قرأنا لهم يذكر النبي ويقول عليه السلام، هذا لا يصلح، لأن الله قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصار واجبان ينبغي أن نقدمهما، وهي من أفضل القربات والعبادات التي نتقرب بها إلى الله تعالى، ولا كل لا نتفرع. لكن هذا تنبيه فقط. نرجع إلى ما أردنا أن نتكلم عنه هذه الليلة قبل أن نواصل. الكلام عن بقية سورة الفتح، قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه السورة حينما قفل راجعا إلى المدينة بعدما حبس عن البيت ومنع. وقد جاءت الروايات الكثيرة في كتب السنة الصحيحة التي تروي هذه الغزوة في الصحيحين ومسند أحمد وغير هذه الكتب عن مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم. وهذه الغزوة تناثرت قطاعها في عدة أحاديث، ونحن سوف نذكر أهم تلك الروايات، البعض باللفظ والبعض بالمعنى. فإنه ثبت في الصحيحين عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في العام السادس من الهجرة في شهر ذي القعدة يقصد البيت الحرام، وكان قد ساق معه 70 بدنة، وخرج عليه الصلاة والسلام في 1400 رجل. ولما وصل إلى مكان يسمى الحديبية بلغ قريشا أنه صلى الله عليه وسلم قد قدم عليها، فاغتاظت لذلك ولبست النمور وأخرجت العوذ والمطافيل، يعني أنها أخرجت النياقة التي لها الألبان ومن لها الأولاد، وهذه الحالة يفعلونها إذا تأهبوا للحرب. فجاء بشر بن سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعلت قريش، فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ويح قريش قد أكلتها الحرب، ويح قريش قد أكلتها الحرب، والذي نفسي بيده إن قاتلوني ما لهم لا يخلون بيني وبين بيت الله تعالى، فإنهم إن قاتلوني وظهروا علي كان لهم ما أرادوا، وإن أظهرني الله تبارك وتعالى عليهم فأسلموا فإنهم يسلمون وافرين. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ووالذي نفسي بيده لأجاهدنهم على ما بعثني الله تعالى به حتى يظهرني الله أو لا تبقى هذه السالفة. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحول الاتجاه، فسلك ثنية المرار التي هي بالحديبية من أسفل مكة، وكان عليه الصلاة والسلام قد ارتحل ناقته القصواء، فلما سلك هذه الثنية بركت به ناقته، فقال الصحابة: خلأت القصواء، يعني حرنت، أبت أن تنصرف. وهو شيء ينتاب البهائم أن تحرن البهيمة، يعني أنها تأبى الحركة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل. الله أكبر، يعني أن الله تعالى ألهمها ألا تتحرك. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن ينزل في هذا المكان لأنه سيحدث شيء، فهذا كان كالعلامة الظاهرة أنه لن يدخل مكة معتمرا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن ينزلوا، فقالوا: يا رسول الله، إنه ليس لنا ماء ونحن بواد ليس فيه ماء. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته ودفعه إلى بعض الصحابة وقال: ألق به في القليب الفلاني، بئر قديمة. فلما ألقى بهذا السهم الذي استخرجه صلى الله عليه وسلم من كنانته ودفعه بيده المباركة، لما ألقاه الرجل في هذه القليب القديمة التي لا ماء فيها جاشت بالماء، فاستقى الناس وارتووا حتى باتوا بعطن. وجاء أيضا في رواية جابر التي في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أدخل يده في ركوة ثم ظل الماء يخرج من أصابعه عليه صلوات الله وسلامه. والجمع أنه قد وقعت البركة بفضل الله تعالى في البئر ومن بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسلت قريش تفاوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسلت بديل بن ورقاء فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يتعرض لرسول قريش بسوء، أخبره أنه ما جاء لحرب قريش، وإنما جاء معتمرا ومعظما لهذا البيت. فرجع بديل بن ورقاء فأخبر قريشا بذلك، وذهب أيضا بشر بن سفيان يقولون إن محمدا قد أقبل في أصحابه لا يريد شيئا إلا البيت ولا يريد حربكم، فأبوا ذلك وقالوا والله لا يدخلها علينا عنوى، فلا تزال العرب تتكلم بذلك، فأخذتهم حمية الجاهلية، ولكنهم بقوا في خوف ووجل من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرسلوا رجلا آخر يقال له مكرز ابن حفص، فلما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه فقال هذا رجل غادر، هذا رجل غادر، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الحبيب المصطفى بما يريد، فرجع إلى قريش فأخبرهم، ثم بعد ذلك قامت قريش لترسل سيد الأحابيش ليفاوض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرسلون رسولا بعد رسول وسفيرا بعد سفير. أرسلوا حليس ابن علقمة الكناني، فلما أرسلوه ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال إن هذا رجل من قوم يتألهون، يعني من قوم يعظمون الإله ويتعبدون كثيرا، فأمر صلى الله عليه وسلم هنا بالهدي أن ينزل عليه من بطن الوادي، فلما رأى الهدي قد سال عليه من بطن الوادي وهو هدي لم يبلغ محله، رأى أمرا عظيما، رأى أن الهدي قد أكل أوباره من طول الحبس والجوع وغير ذلك، قد أكل أوباره فلم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفاوضه، عاد إلى قريش مباشرة، قال يا معشر قريش إني رأيت ما لا يحل أن يصد عن محله، رأيت ما لا ينبغي أن تصدوه عن محله، رأيت الهدي قد أكل أوباره، قالوا اجلس أنت رجل أعرابي لا علم لك. فأقبل عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، كان ذلك قبل إسلامه، فأرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون لقريش سفيرا، فأقبل على الحبيب المصطفى وجلس بين يديه فقال يا محمد إنك جمعت لنا أوباش الناس وقد قصدت هذا البلد لتفض بيضتك، ووالله إن قريشا قد لبست النمور وأخرجت العوذ والمطافيل، وإنها عزمت على ألا تدخلها عليهم عنوة. ثم نظر إلى الصحابة وقال والله إنه لا يكاد أن ينكشف عنك هؤلاء، يعني أن يتركك أصحابك. فقال أبو بكر رضي الله عنه أمصص بذر اللات، وهذه كلمة للإهانة عند العرب، أمصص بذر اللات. فغضب الرجل وقال من هذا يا محمد؟ قال إنه ابن أبي قحافة. قال والله لولا يد عندنا كانت من قبل لكافأناه بها، لكن هذه بتلك، هذه بتلك. وكان عروة بن مسعود يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادتهم، أي من عادة العرب عند المفاوضات، وهم يفعلون ذلك تارة للتوقير وتارة للاستهزاء، أن يقبض الرجل على لحية الرجل. وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائما عند النبي صلى الله عليه وسلم بالحديد، فلما قال عروة بن مسعود هكذا ليقبض على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، دفعها المغيرة بن شعبة وقال إليك عن لحية رسول الله، كف يدك وإلا والله قد لا تصل إليك. الولاء والبراء، الله أكبر. فقال ويحك ما أغلظك وأفضك. قال من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة قال أغدر وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس، لأنه طال الزمان بينه وبينه. لكن ننظر إلى عقيدة الولاء والبراء، عمه نعم، لكنه مع ذلك أقسم أنه لو أمسك بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع يده. إنهم الرجال صدقوا ولم نصدق. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عروة بما جاء إليه يقول إني رأيت أمرا عجبا. عاد إلى قريش يقول لهم يا معشر قريش والله لقد دخلت على قيصر في ملكه وأتيت كسرى والنجاشي في ملكهما ووالله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه مثل تعظيم أصحاب محمد محمدا، والله إنه كان يتكلم ولا يتكلمون بين يديه، وإنه كان إذا توضأ ابتدروا وضوءه، فإذا ما سقطت شعرة ابتدروها، ولا بصق بصقة أو تنخم نخامة فألقاها إلا وقعت على كف أحدهم فدلك بها وجهه. فروا رأيكم، الأمر ما فيه، ما فيه انكشاف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأيقنت قريش أن الأمر جد، وهنا قام صلى الله عليه وسلم ليبعث هو رسولا إلى قريش ليخبرهم بما جاء إليه، فاختار لذلك خراش بن أمية رضي الله عنه وأركبه على بعير يقال له الثعلب ثم أرسله. وهنا همت قريش بقتل خراش، فإنها قد عقرت بعيره لولا أن الأحابيش قد صدوهم عن قتله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة عمر بن الخطاب ليرسله إلى قريش مفاوضا وسفيرا. فقال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي، فإنه ليس هناك من بني عدي أحد يمنعني، يعني من آله هو، من بني عدي ليس هناك أحد من بني عدي يمنعني، ووالله لقد علمت يا رسول الله غلظتي على قريش وشدتي عليهم، ولكنني أدلك على رجل أعز مني. قال من؟ قال عثمان بن عفان. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أشير عليه بمثل هذه الأمور يقبل هذه الإشارة، فهو سيد المتواضعين كما سنسمع في غزواته عليه الصلاة والسلام. فدعا لذلك عثمان بن عفان وأمره أن يذهب إلى قريش ليخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم ما أتى إلا للعمرة فقط ولم يأتي لحربهم. فذهب عثمان بن عفان فلقيه أبان بن سعيد بن العاص، وكان بينه وبينه صحبة وقرابة، فأردفه خلفه ثم أقبل به على قريش. فقام عثمان رضي الله عنه يكلم أبا سفيان وقريشا بعظمائها يخبرهم بما جاءوا إليه. فلما سمعوا ما قال عثمان قالوا يا عثمان إن شئت أن تطوف بالبيت فافعل. قال والله ما كنت لأفعل ذلك، وما كنت لأطوف به حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتبسوه. فخرج الخبر أن عثمانا قد قتل، وذاع الخبر في الناس. وهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة، إلى أن يبايعه أصحابه على الموت كما ذكرنا ذلك في المحاضرة الماضية. إلا أنه هنا أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو من أجل أن يصالحوه، هكذا استقر رأيهم. فلما أقبل سهيل بن عمرو نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن القوم يريدون أن يصالحونا، ووالذي نفسي بيده لا يدعوني اليوم إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فأقبل سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يعقد الصلح بينه وبينهم، وكانوا قد أمروا سهيلا أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخلها هذا العام، بل إذا شاء دخلها العام المقبل، ولا يبقى فيها أكثر من 3 أيام، ولن يدخلها مسلحا إلا بسيوف في قرب فقط ثم ينصرف. أما هذا العام فلا، أخذتهم حمية الجاهلية. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب وكان كاتبا، فقال له الحبيب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: ما نعرف ذلك. قال: اكتب باسمك اللهم. قال الحبيب: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريشا. قال: لو علمت أنك رسول الله ما قاتلتك. اكتب باسمك، نعم، اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريش. فأبى علي أن يمحوها، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يريه هذه الكلمة، فمحاها بنفسه، ثم كتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريشا. وهذا الصلح تضمن بنودا. البند الأول أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يعتمر هذا العام، وأنه يولي راجعا إلى المدينة، وأن له أن يعود العام القابل بدون سلاح يدخل مكة، وأن لا يبقى فيها أكثر من 3 أيام. وهذا بند جائر بلا شك. البند الثاني الذي هو أجور وأظلم وأقسى، أنهم طلبوا منه أنه لا يأتي إليه صلى الله عليه وسلم رجل قد أسلم من قريش فيقبله إلا بإذن وليه، حتى ولو كان قد أسلم لن يقبله إلا بإذن وليه، فإذا لم يأتي بإذن وليه رده عليهم. وأنه أيضا، هذا البند الثالث، أنه إذا ذهب أحد من المسلمين إلى قريش لهم أن يحبسوه، وأن لا يكون بينهم وبينه حرب لمدة 10 سنين، فلا سلاح بينهم، بل يأمن الناس على أنفسهم. وقد أصاب الصحابة رضي الله عنهم في ذلك اليوم أمر عظيم، حتى كاد كثير منهم أن يهلكوا لما وجدوا في أنفسهم، لأن هذا الصلح وهذه البنود لا شك أنها جائرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بنود جائرة ظالمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، وهنا حينما وقع هذا التفاوض، وقبل أن يكتب كل شيء، وثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذهب إلى أبي بكر يقول له: أوليس برسول الله؟ أولسنا بالمسلمين؟ أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أولسنا بالمسلمين؟ أوليسوا بالمشركين؟ أولسنا على الحق؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ أما أبو بكر فاسمع ماذا كان جوابه. قال: بلى رضي الله عنه، إلزم غرزه حيث كان، فإني أشهد أنه رسول الله. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعمر: بلى، ووالله إني لرسوله، ولا أفعل إلا ما يأمرني به، وإن الله لن يضيعني. الأمر ليس بالعقل، بل بمقتضى ما شرع الله سبحانه وتعالى. وبمجرد أن وقع هذا العهد وهذا الصلح بينه وبينهم على لسان سهيل بن عمرو، وإذ بالمفاجأة التي كانت فتنة للمسلمين، يدخل أبو جندل رضي الله عنه ابن سهيل بن عمرو، يدخل مكبلا في أغلاله، قد فر من قريش التي صبت على رأسه العذاب صبا، ثم ارتمى أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله إني أفلت. فقام أبوه سهيل بن عمرو فضرب ابنه على وجهه، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ألم تتم القضية؟ قال: بلى تمت. فأخذ سهيل ابنه أبا جندل بتلابيبه وجعل يجره، فصرخ أبو جندل رضي الله عنه يقول بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، لا تردوني على المشركين فيفتنونني عن ديني. فأصاب الناس شر، كيف؟ فتنة عظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له تلك الكلمات، قال: يا أبا جندل اصبر واحتسب، اصبر واحتسب، فإن الله تعالى جاعل لك وللمستضعفين من أصحابك فرجا ومخرجا، إننا قد عقدنا، إننا قد صالحنا القوم وجرى بيننا وبينهم عهد وإنا لن نغدر بهم. إنها عظمة الإسلام يا أهل الإسلام. فأقبل عمر إلى أبي جندل يمشي إلى جنبه يقول: اصبر يا أبا جندل واحتسب، فإن دم هؤلاء المشركين، إن دم أحدهم كدم الكلب. يقول عمر: فتمنى أبو جندل أن يأخذ سيفا ليضرب أباه في ذلك اليوم. سبحان الله العظيم، فتنة عظيمة. ورد أبو جندل إلى قريش. وهنا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل البيت فعلا ولن يعتمر، وصار ما صار من الصلح والعقد بينه وبين القوم، هنا أحصر عن أداء عن إتمام النسك. والله سبحانه وتعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يعني يجب عليكم أن تتموا العمرة والحج لله، فإن أحصرتم يعني فإن منعتم، إن صدكم عدو أو مرض أو ما أشبه ذلك عن إتمام النسك، فالواجب عليكم هدي في مكان الإحصار، في مكان المنع. فقام صلى الله عليه وسلم ينادي الناس يقول: أيها الناس انحروا واحلقوا رؤوسكم. فما أجابه منهم أحد. صدمة عظيمة، صلح جائر، أتوا فرحين مستبشرين بهذه العمرة فيمنعون عن بيت الله الحرام، وهم الذين انتصروا على قريش في بدر وخاضوا غزوات كثيرة بين بدر وبين السنة السادسة من الهجرة. ثم انظروا إلى هذا الرجل أبي جندل كيف يرد على قريش وهو مكبل في أغلاله وقيوده وسلاسله، وقد أقبل إليهم فارا بدينه ولجأ إلى إخوانه حتى يمنعوه من المشركين حتى لا يفتن عن الدين. انظر. فقام صلى الله عليه وسلم ينادي على الناس مرة أخرى يقول: أيها الناس انحروا واحلقوا. لأن الإنسان إذا منع من إتمام النسك ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن ينحر هديا وأن يحلق رأسه ويقصر. فما أجابه منهم أحد مرة ثانية. فقام صلى الله عليه وسلم الثالثة فأعاد حتى غضب، فتنة عظيمة. فدخل على أم سلمة مهموما عليه الصلاة والسلام، لكن هذه العاقلة أشارت عليه برأي سديد، قالت: يا رسول الله، التمست العذر للمسلمين لأنها امرأة صالحة، قالت: يا رسول الله، قد علمت ما دخل على الناس، لا تكلمهم، اخرج فانحر هديك واحلق رأسك وسوف يتبعونك. فأخذ صلى الله عليه وسلم برأيها، وفيه دليل على أن للمرأة رأي يتبع إذا كان سديدا، خلاف لما ينادي به أدعياء التحرر والمساواة كذبا وزورا وبهتانا ونفاقا، أن المرأة ظلمت في ظل هذه الشريعة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينحر الهدي، ودعا بالحلاق فحلق رأسه، فكاد الصحابة أن يقتتلوا على الحلاق. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فنزلت عليه سورة الفتح. وهنا بعدما أبرم هذا الصلح بينه وبين قريش، بينما هو كذلك إذ أقبل أبو بصير مسلما على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ومقتضى الصلح كما أخبرتكم إن من بنوده أن من أتى مسلما من قريش يجب على الحبيب أن يرده إليهم إلا بإذن وليه. فأتى أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت قريش في أثر أبي بصير، فرده صلى الله عليه وسلم عليهم بهذين الرجلين اللذين أرسلا من قبل قريش. ولما بلغوا ذا الحليفة جلسوا يأكلون تمرا لهم، فقال أبو بصير نظر إلى سيف أحدهما وقال إن هذا لسيف جيد والله. فقال الآخر نعم والله جربته مرارا إنه سيف جيد. فأخذه الرجل الآخر قال نعم إنه جيد، جعل يقلبه. فقال أبو بصير أرني، فلما دفعه إليه ضربه فقتله، ففر الآخر ودخل إلى المدينة يعدو حتى دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الحبيب قال إن هذا قد رأى ذعرا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل، قال والله إنه قد قتل صاحبي وإني لمقتول. فعاد أبو بصير إلى المدينة يقول يا رسول الله قد والله أوفى الله ذمتك، قد نجاني الله منهما. فأبى صلى الله عليه وسلم ذلك فرده على قريش. وهنا فر أبو بصير حتى قال الكلمة المشهورة عليه الصلاة والسلام حينما رأى أبو بصير يقبل عليه، قال ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، مسعر حرب لو كان له أحد. فرد أبو بصير إلا أنه رضي الله عنه فر من القوم واستقر بسيف البحر. وسمع به أبو جندل بن سهيل بن عمرو الذي يسر الله تعالى له الفرار من قريش، فلحق بصاحبه أبي بصير، وكان كلما أسلم رجل لحق بالقوم على سيف البحر، فكونوا عصابة هناك فلا تمر بهم قافلة من قريش إلا أخذوا أموالها وقتلوا أصحابها، حتى أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم أن ينقضوا هذا البند وأن يؤمنوا أصحابه. وفي ذلك نزل قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، على قول ثان لأهل العلم كما روى ذلك البخاري. ولذلك أيها الإخوة، وقد اختصرت هذه الغزوة اختصارا شديدا، وإلا فإنه فيها من المواقف ما هو أكثر من هذا، وروايات أكثر من هذا نذكرها إن شاء الله تعالى في دروس السيرة، لكن أخذت أهم الأمور التي تتعلق بهذه السورة الكريمة. الذي نلاحظه أن الدين ليس بالرأي، حتى كان علي بن أبي طالب يقول أيها الناس لو كان الدين بالرأي إنه لا رأي أو لا مجال للرأي في الدين، فإنه والله قد حضرت يوم أبي جندل ولو استطعت أن أرد على النبي صلى الله عليه وسلم أمره لردت. ليش؟ لأن الرجل جاء معذبا هاربا بدينه، وهو الآن سيرد فسيفتن عن دينه. لكن الدين ليس بالرأي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إني رسول الله ولا أفعل إلا ما أمرني به، وإن الله لن يضيعني. ولما وعد أبا جندل بأن الله سيجعل له فرجا ومخرجا هو ومن معه من المستضعفين، تحقق هذا الوعد بحمد الله تعالى. وقد أصاب الناس كما قلت لكم من الهم والغيظ على المشركين الذين صدوهم عن بيت الله، حتى أنه روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس أنهم لما صدوا الهدي أن يبلغ محلة حنت الإبل للبيت كما تحن إلى أولادها، وسمعوا أنينها. سبحان الله العظيم. وهذا لا شك أنه يزيد في أي شيء في حمية الإسلام في القلوب. ثم نعود إلى السورة الكريمة فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى اقرأ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. اللام هنا موطأ للقسم، والقسم مقدر، وهي جملة أكدت بهذا القسم المقدر وقد التي تفيد التحقيق، كأنه قال والله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. نعم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. أي رؤيا؟ إنها الرؤيا التي أريها الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه، أنه يأتي البيت هو وأصحابه فيطوفون به ثم يقصرون أو يحلقون، منهم المحلق ومنهم المقصر، رؤيا أريها وقد حدث بها أصحابه فاستبشروا، فلما منعوا من البيت في ذلك العام انتهز أهل الريب. من هم؟ المنافقون، لا كثرهم الله وقطع الله دابرهم، انتهزوا هذه الفرصة وقالوا أين هذه الرؤيا؟ لا رأينا البيت ولا حلقنا ولا قصرنا. وجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إنك أخبرتنا أنك رأيت أننا نأتي البيت ونحلق ونقصر، وأصاب بعض الصحابة شيء من الشر، فقال صلى الله عليه وسلم أأخبرتك أن ذلك عامك هذا؟ قال لا. قال فإنك آتي البيت وستطوف به. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، وقد دخله صلى الله عليه وسلم، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين، آمنين من عدوكم، هكذا أري صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الرؤيا حق، كأنها وعد من الله تعالى أنه سيدخل بيت الله الحرام آمنا، رغم أن هذا البلد لا يزال تحت قبضة أهل الشرك والكفر، آمنين من عدوكم، آمنين محلقين ومقصرين. نعم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. محلقين رؤوسكم ومقصرين حال مقدرة، يعني أنكم ستحلقون رؤوسكم وتقصرون بعد ذلك إذا ما أمنتم ودخلتم وأديتم عمرتكم. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين، فقال في الثالثة أو الرابعة والمقصرين، آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، يعني لا تخافون من عدوكم، لا تخافون غدرا، لا تخافون نقضا للعهد، ومحلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا، علم سبحانه وتعالى ما لم تعلموه أنتم من خلال ما حدث من هذا الصلح بينكم وبين قريش، فإن الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، فإن الإنسان قد يرى الشيء فيحكم على ظاهره لكنه خلاف الظاهر. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، أي جعل بعد ذلك فتحا قريبا، وهو صلح الحديبية على الراجح، كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه والحديث في البخاري يقول إن كنتم تعدون الفتح فتح مكة فإنه فتح، لكننا كنا نعد الفتح صلح الحديبية، هذا هو الفتح. وذلك أن الناس أمنوا في هذه المدة وحصنت الدعوة إلى الله تعالى وكثر دخول الناس في الإسلام لما وضعت الحرب أوزارها بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وأمن الدعاة ورسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحركهم ودعوتهم، أمنوا على أنفسهم في سبلهم وطرقهم في الجزيرة العربية، فهذا هو الفتح العظيم. كذلك قال بعض أهل العلم إن الفتح من وجه آخر، أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل الحديبية دخلها في 1400، لكنه لما فتح الله عليه مكة ذهب إليهم 10,000 مقاتل، فهذا فتح، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ولذلك تحققت هذه الرؤية، وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم في العام القابل، في العام السابع من الهجرة، فإنه لما عاد إلى مكة مع أصحابه من الحديبية أقام عليه الصلاة والسلام بالمدينة شهر ذي الحجة وشهر محرم، ثم خرج إلى خيبر في صفر، ففتحها الله سبحانه وتعالى عليه. وخيبر تبعد عن المدينة من الشمال 160 كيلو تقريبا، خرج إليهم وكانت أرضا كثيرة الزروع والثمار، ففتح نصفها عنوة ونصفها صلحا، ثم قسم غنائمها على أهل الحديبية خاصة، ولم يشاركهم في هذه الغنائم أحد إلا الذين قدموا من الحبشة كجعفر بن أبي طالب مع أصحابه، وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه مع أصحابه فقط، إلا أبا دجان فإنه لم يكن له فيها نصيب. فعاد عليه صلوات الله وسلامه من العام القابل ليعتمر، وكانت عمرته أيضا، أي عمرة القضاء التي تسمى عمرة القضاء، في شهر ذي القعدة من العام السابع من الهجرة. عاد بأصحابه، قيل إنه ساق هذه المرة من البدن والهدي 60 بدنة، 60 ناقة. وهنا ماذا صنعت قريش؟ ما نقضت العهد، بل لما أقبل عليهم صلى الله عليه وسلم كانوا قد اشترطوا عليه. الطيوف والقسي جمع قوس، والنبال والرماح وغير ذلك. فلما قرب من مكة أرسل محمد بن مسلمة رضي الله عنه إلى بطن يأجوج، مكان بعيد عن مكة قليلا، أرسله بالسلاح وقال امكث هناك كما واعدنا القوم واتفقنا معهم أن لن ندخلها بسلاح حرب، سوف ندخلها، سوف نضع السيوف، يعني يسمونه سلاح الراكب، هذا الذي لا بد منه، السيوف القرب. فبلغ قريشا أنه عليه الصلاة والسلام أقبل بسلاح كثير، فرجعت عيونهم إليهم فذعروا وظنوا أنه عليه الصلاة والسلام نقض العهد، فأرسلوا إليه وقالوا ما عهدناك يا محمد أنك تنقض العهود، قال وما ذاك؟ قال لقد وعدتنا ألا تدخلنا عليها بسلاح حرب، قال فإنني أرسلت به إلى بطن يأجوج، فقالوا هكذا عهدناك في عهدك ووفائك. الله أكبر، يشهدون له بالصدق وبالوفاء بالعهود، لكنهم تأخذهم حمية الجاهلية مرة أخرى. ويدخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيت الحرام ليعتمر. مكة الآن لم تفتح بعد، ما زالت تحت وطأة أهل الشرك، لكن كبراء الشرك وزعماء الكفر ورؤوس الضلال خرجوا من مكة حسدا وحقدا وغيرة، ولم يبق منهم إلا طائفة قليلة، وتركوا مكة ما فيها إلا النساء والولدان وقليل من الرجال. فصعدت النساء والولدان، خرجوا إلى الطرقات وعلى سطوح البيوت ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد أقبلوا يلبون. وهنا جلس أولئك الكبراء قبل مقدمه عليه الصلاة والسلام، لأنهم سمعوا أن الصحابة قد أصيبوا بحمى المدينة كما سمعتم في درس السيرة في وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأنه لما تغير عليهم المناخ وكان فيها وباء في ذلك الوقت، كما أصيب أبو بكر وبلال وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. قال بعضهم لبعض إنه يقدم عليكم غدا قوم أوهنتهم حمى يثرب، قالوا ذلك تنقصا واستهزاء، وظنوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم سرهم ونجواهم، لكنه تعالى يعلم ذلك. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر أولئك القوم أنهم قالوا كذا وكذا، فأمر أصحابه أنهم إذا بدأوا الطواف طواف العمرة أن يرملوا في الأشواط الثلاثة، يعني إيش؟ أن يسعوا سعيا شديدا بين المشي وبين الركض، وهو أن يفتح الإنسان بين الخطوتين دون أن يهز الأكتاف كما يفعل بعض الناس الرمل، فيرملون من الركن أي من الحجر الأسود، وقد جلس طائفة من أولئك الكبراء مما يلي الحجر، فيرمل أمرهم بأن يرملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، فإذا كانوا بين الركن اليماني والحجر الأسود مشوا ليستريحوا، فلما رأوا ما بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذه القوة والنشاط قالوا إنه قد قدم عليكم أقوام ككذا وكذا في نشاطهم أشد قوة من الغزلان، فأغاظهم ذلك. ولذلك أقول للمعتمر والحاج أو الوافد على البيت إذا طاف طواف القدوم فإنه يشرع له أن يرمل في الثلاثة أشواط كاملة، لأنه في حجة الوداع رمل في الكل، ففي الحديبية ترك الرمل بين الركن اليماني والحجر الأسود، ثم رمل في الأشواط الثلاثة كاملة في حجة الوداع، حتى أن عمر رضي الله عنه ذكر ذلك، قال لماذا نرمل ما دام أن الله فتح مكة ما في داعي، لكن قال شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا نتركه. الإنسان إذا رمل يذكر هذا الموقف أنه إيش؟ يرمل ويغيظ أهل الشرك الذين أرادوا أن يشمتوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا تمت عمرة القضاء عليه الصلاة والسلام، ولم يخالف العهد ولم يغدر بالقوم، بل هنا لم يزد عليه الصلاة والسلام أن أقام ثلاثا ثم انصرف. عجيب، دروس عظيمة في هذه الغزوة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أي هو تبارك وتعالى الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى، بالهدى الذي ليس بعده هدى، فإنه لا هدى إلا فيما أرسل به عليه صلوات الله وسلامه، فأي طلب الهدى في غير ما جاء به الحبيب فإنه يضل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وهو الدين القويم دين الإسلام، هو الصراط المستقيم، بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني ليعليه على جميع أديان الأرض، ليعليه على جميع الشرائع السماوية التي سبقته، ليظهره على الدين كله. ومن الذي سيظهره؟ ومن الذي سيعليه؟ ومن الذي سينصره؟ ومن الذي سينشره؟ ومن الذي سيقوي شوكته ويشد جناحه؟ إنه الله تعالى، إنه الناصر لدينه، المظهر له، الرافع لمناره تبارك وتعالى، فهو الذي رضيه لعباده دينا، وهو الذي تكفل بحفظه مهما عمل أعداؤه، ومهما دبروا، ومهما تآمروا، ومهما تجسسوا، ومهما قاموا بدسائس ومؤامرات ضد هذا الإسلام، فإن الله تعالى مخزيهم، وإن الله تعالى خاذلهم، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث تميم: والذي نفسي بيده لا يترك هذا الأمر بيت حجر ولا مدر ولا شجر إلا دخله، بعز عزيز وذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى زوالي مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، عليه صلوات الله وسلامه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلا تظن بربك إلا خيرا، واعلم أن الدين منصور بنصر الله، مرفوع برفع الله تعالى. فالخوف ليس على الدين، بل علينا أن نثبت أم لا، والعياذ بالله، أن نكون في ركب من نصر هذا الدين وعمل له، أم في ركب المتخلفين المتخاذلين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، أي كفى به تبارك وتعالى شهيدا على أنه رسول الله، شهيدا على أنه ناصره محمد رسول الله. هذه حقيقة لا مرية فيها، فهو رسول الله ونبي الله، لا كما قال أولئك أنه كاهن أو شاعر أو ساحر أو مجنون. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذا ثناء عطر من الله تعالى على هؤلاء، على هؤلاء الأخيار الأبرار. تقدموا لإخوانكم لأنني أشفق عليهم في البرد. نسأل الله تعالى أن يهون علينا وعليهم. وهذا يوافق الآية: رحماء بينهم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الصحابة رضي الله عنهم هذا ما كانوا يتميزون به، أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهم على الكافرين أعزة وعلى المؤمنين أذلة، يعني أنهم على الكافرين أشداء، للمؤمنين أذلاء رحماء. والذين معه أشداء على الكفار، لأنهم خالفوهم في دينهم وصدوهم عنه وحاربوهم عليه، حتى ذكروا أن من شدتهم على الكفار أن الواحد منهم ينأى بثوبه عن أن يمس الكافر، ثوب فقط. فأين الذين يحتضنون ويقبلون وإن كانت امرأة؟ الله المستعان. نسأل الله أن يرفع هذا الذل عنا. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهم أشداء على هؤلاء الكفار، رحماء فيما بينهم، فهي شدة في موضعها، شدة في موضعها، وقسوة في محلها، مع تمام الأخلاق والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. ففرق بين هذه المقامات، يدعون بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن هذا لا يذلون به لكافر، وهذا لا يركعون به لفاجر، لا يعرفون ذلك أبدا. حتى ذكروا عن المغيرة بن شعبة، وهذه استطرادة نذكرها، والمغيرة بن شعبة صحابي جليل كما سمعنا، كان يسمى بداهية العرب. ذكروا أنه أرسل يوما إلى ملك وكان أمير السرية، وهذا الملك كان القوم يركعون له، يعني أصحابه كانوا يركعون له تأليها وعبادة، وكان باب القصر ينفتح على هكذا بهذه الكيفية. فأخبروا ملكهم أن هؤلاء العرب لا يركعون إلا لله، ما يركعون لأحد. قال: أنا سأركع أحدهم، أنا سأركع أميرهم. طيب، ما في مشكلة. قال: نزل الباب إلى النصف، حتى إذا دخل سوف يضطر إلى أن ينحني. فامتطى المغيرة صهوة هؤلاء لما صدقوا مع الله، الله فتح عليهم هذه الأدمغة، صاروا أذكى قوم وأدهى الناس. فلما رأى عرف أنه كمين، فنزل من على صهوة جواده ونظر، فتبسم ساخرا ثم دخل يزحف على أستي. فاغتاظ الملك قال حقا إنهم لا يركعون إلا لله. أشداء على الكفار رحماء بينهم، أما فيما بينهم رحماء يتراحمون ويتوادون كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو يربيهم تربية لم تعرف البشرية تربية مثلها، ولم تعرف البشرية تربية أثمرت ونجحت ونجعت مثل تربية محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قال عليه الصلاة والسلام وهو يربيهم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ويشبك بين أصابعه عليه صلوات الله وسلامه. أشداء على الكفار رحماء بينهم. فإلى الذين اتصفوا بعكس هاتين الصفتين العظيمتين فصاروا بذلك أشداء على المؤمنين رحماء مع الكافرين، فهو مع الكافر رحيم يتطامن ويتخاذل ويتبسم ويسارع في مودته، لكن مع أخيه المسلم على العكس تماما، نعوذ بالله من الخذلان. فهذا يخالف هدي الصحابة: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي تراهم كثيري الركوع والسجود، تراهم كثيري الركوع والسجود والعبادة لله العزيز الحميد. فهم رهبان بالليل فرسان بالنهار، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي يبتغون بعبادتهم وجه الله سبحانه، لا يريدون بذلك ثناء أو محمدة إلا ابتغاء رضوان الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يفعلون ذلك ابتغاء فضل الله وثوابه والنجاة من عقابه وتحقق رضوانه في جنة رب العالمين. يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي أن لهم سمات في وجوههم قد ظهرت وقد لاحت من كثرة السجود لرب العالمين سبحانه جل شأنه. قال ابن عباس: هو السمت الحسن. وقال مجاهد: هو الخشوع والخضوع على الوجوه. ولذلك قال بعض السلف: إن من صلى لله سبحانه وتعالى سرا أصلح الله تعالى علانيته. من صلى لله تعالى سرا كصلاته في جوف الليالي فإن الله سبحانه يصلح علانيته. وسأل رجل مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس عن هذه الآية: سماهم في وجوههم من أثر السجود. قال: أهو الأثر الذي يكون بين عيني الرجل من كثرة السجود؟ قال: لا، ليس هذا، قد يكون بين عيني الرجل مثل ركب العنز. يعني إيش؟ من الأثر، ولكن قلبه أشد قسوة من الحجارة. فليست المسألة سيمة حسية كما يعتقد البعض، بل هي سيمة معنوية، وليست سيمة حسية، هي سيمة معنوية يظهرها الله تعالى ويجليها على وجه المؤمن الخاشع الخاضع. لأن تلك السمة الحسية قد تظهر على الجلد وقد لا تظهر بحسب جلد الإنسان، فبعض الجلود رقيقة وبعض الجلود خشنة، بعض الجلود لينة، بعض الجلود ليست بلينة، بعضها بيضاء وبعضها سمراء وبعضها بيضاء بحسب الحال. سماهم في وجوههم من أثر السجود هي سمات تظهر ونور يلوح على صفحات الوجوه بسبب الخشوع والخضوع وإصلاح السريرة، فإن من أصلح سريرته أصلح الله تبارك وتعالى علانيته، كما كان يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: سماهم في وجوههم من أثر السجود. ثم قال بعدها: ذلك مثلهم في التوراة، أي ذلك وصفهم في التوراة التي أنزل الله تعالى على موسى عليه السلام. وصفهم فإن الله وصفهم، وهنا ذلك مثلهم في التوراة، أو قبلها سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذكر الإمام مالك رحمه الله أن الصحابة الذين فتحوا الشام نظر النصارى إليهم، لأنها كانت بلاد نصارى، نظر النصارى إليهم فقالوا والله إن هؤلاء لخير من حواري عيسى عليه السلام. عجيب. ولذلك ذكر العلماء أن الصحابة كانوا أبهى الناس وجوها، كان لا يعني أنه قد علاها النور من الشيء الكثير، الشيء الكثير. ذلك مثلهم في التوراة، هذا هو وصفهم في التوراة، أشداء على الكفار رحماء بينهم كثيري السجود والركوع، كل هذه الصفات ذكرت فيهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، أي ومثلهم في الإنجيل الذي نزله الله تعالى على نبيه عيسى عليه السلام كمثل زرع أخرج شطأه، كزرع أخرج شطأه يعني أخرج فرخه وعشبه الذي يتقوى به، كمثل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، أي أنه قواه حتى صار غليظا، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق، يعني حتى صار على سوقه قائما. قال ابن حبان، قال الضحاك وهذا أجمل مثل وأبين أو أظهر بيان، فإن الله سبحانه وتعالى شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالزرع، وأن الزرع إذا خرج يخرج ضعيفا فلا يزال يتقوى بشطئه حتى يؤازره فيستغلظ ويستوي، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم في بداية أمره ضعيفا، فإنه بدأ في دعوته ضعيفا وجعل الناس يستجيبون له الواحدة تلو الواحد، يؤازرونه ويناصرونه ويعينونه حتى وقف على قدميه وصار لهذه الإسلام، لهذا الدين دولة، كما قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهو مثال جميل مضروب للصحابة رضي الله عنهم، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، فإن الزرع كما قلت يخرج ضعيفا ولا يزال يتقوى حتى يستوي على سوقه وعلى ساقه. فهكذا تاريخ هذه الأمة وبدايتها بقيادة محمد عليه الصلاة والسلام، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، أي يعجب هذا الزرع زارعه لغيظ الكفار، كما أغيظ الكفار بهؤلاء الصحابة الذين كانوا أشداء عليهم رحماء فيما بينهم، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولذلك انتزع الإمام مالك رحمه الله في إحدى روايتيه أن من غاظ الصحابة فهو كافر، أن من غاظ الصحابة كهؤلاء الروافض فهو كافر. وش معنى غاظهم؟ ليس ما في غاظ وأغاظ، أغاظ يعني أغضب، لكن غاظ بمعنى إيش؟ أنه اغتاظ من الصحابة فإنه كافر، لأن الله تعالى قال هنا يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، ووعده حق سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، من هنا مبين الجنس وليست للتبعيض كما قال أهل الرفض. الروافض ماذا يقولون؟ منهم يعني إيش؟ بعضهم، طائفة منهم، لأنهم لبسوا على الناس بهذا، وهذا لا يصح، فإن من في اللغة العربية لها إيش؟ عدة معاني، قد تكون سببية، تكون للسببية والتعليل، تقول مات من غيظ، مات من مرض، يعني ايش؟ بسبب المرض. وقد تكون للابتداء، قد تكون للابتداء، تقول سافرت من مكة إلى المدينة، هذه الابتداء. نظيرها في كتاب الله فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذه للابتداء ليست للتبعيض. ولذلك كان القول الصواب أن التيمم إذا كان صعيدا لا غبار عليه فإنه يصح أن يتيمم به ولا يشترط أن يكون له غبار، خلافا لما قاله بعض الفقهاء أنه لا بد أن يكون له غبار لأن منه تبعيضية، فلا بد أن يعلق بعض الصعيد باليدين. وقد تكون مبينة للجنس كقوله صلى الله عليه وسلم للرجل التمس التمس ولو خاتما من حديد، تقول هذا ثوب من صوف، إذن هذا تسمى هذه من المبينة للجنس. فهنا قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني من جنسهم، فهم موعودون بالجنات وبالرضوان. ووعد الله تعالى من عمل الصالحات ومن كان من جنسهم بأنه يتحقق له مثل ما تحقق لهم من الثناء والثواب، وإن كان يوجد التباين بين من تبعهم واقتفى أثرهم وبينه في الأجر بلا شك. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة أي للذنوب، وأجرا عظيما أي ثوابا جزيلا، ورزقا كريما من الله تبارك وتعالى. قلت آنفا إن الذي يقتفي أثر الصحابة ويتصف بهذه الصفات فإنه على دربهم وعلى سمتهم وعلى هديهم، وموعود بأن يحشر في زمرتهم، لكنه أبدا لا يمكن أن يدرك منازلهم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فأنت تنفق مثل جبل أحد من الذهب لا يعدل مد صحابي من القمح أو نصيفه، لأنهم أخلص لله، ولأنهم أطوع له، ولأنهم أتقى لله، ولأن الذي قدموه وبذلوه لدين الله سبحانه وتعالى ما يمكن أبدا أن يبذله قوم آخرون. وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه لم ولن يكون مثلهم أبدا، لم يكن أحد مثلهم ولن يكون أبدا. ولذلك قال العلماء إن خير الناس بعد الأنبياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا وفقنا الله سبحانه لإتمام تفسير سورة الفتح، وفيها فوائد، فيها الطباق الذي تكرر، هذه فوائد بلاغية، في قوله تعالى ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما تقدم وما تأخر، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، من نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى نكث أوفى، هذا كله طباق، وقد تكرر أكثر من هذا أيضا لكن نأخذ ذلك باختصار. كما أن فيها مقابلة بين قوله سبحانه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، قابل ذلك بذكر المنافقين فقال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. فيها توافق الفواصل التي هي من المحسنات البديعية، فيها الإطناب أيضا في قوله في تكرار كلمة حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الآرج حرج ولا على المريض حرج. وفيها أيضا الانتقال من الغيبة إلى الخطاب في قوله ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، وهذا لبيان شأن المؤمنين ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. فيها أيضا التشبيه والتمثيل في قوله كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، كما أن فيها فوائد مسلكية كثيرة. نستعين بالله تعالى ونقول يستفاد من هذه السورة المباركة أن الفتح شرعا لا يشترط أن يكون فتحا للديار وللبلاد. من أين يؤخذ؟ من قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هل هو فتح مكة على الراجح؟ لا، هو صلح الحديبية. فالصلح الذي وقع بينه صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه من قريش فتح. ما وجه ذلك؟ كما قلت لكم آنفا أن السبل قد أمنت للدعوة إلى الله، ووضعت الحرب أوزارها، وارتفع القتال بينهم، وهذا لا شك أنه فتح. ولذلك ذكر العلماء في كتاب السير، كتاب الجهاد، أن البلاد قد تفتح عنوة وقد تفتح صلحا، فليس شرطا أن تفتح عنوة. ثم هل إذا فتحت عنوة أو عنوة، وأنا دائما أريد أن أزيل هذه الشبهات التي تلقى في قلوب بعض الإخوان مع الأسف، فهو يقرأ نصوص تبدو في ظاهرها مختلفة في الدلالة، ويسمع كلام في التلفزيون، كلام في الراديو، كلام من المنافقين، ما يدري ماذا يقول. ولذلك إذا تكلم عن هذا الموضوع أو سمع عن هذا الموضوع تجده ينكمش، كأنه مكسوف أو خجول، لا يدري ماذا يجيب به، وربما لو دخل في مناظرة مع غير المسلمين ما يستطيع أن يجيب. ولا نوضح الكلام مثلا عن القتال وغيره، الإنسان ينبغي أن يعلم أن هذا الدين يأبى أن يدخل فيه أحد قهرا وقسرا، مستحيل، لأنه لو أكره على الدين وعلى الإسلام وعلى الإيمان هل يقبل الله منه؟ لا يقبل باتفاق العلماء. فإذا صلى مكرها ما قبلت صلاته، ولو آمن مكرها ما قبلت صلاته. من شروط الإيمان الإخلاص، أن يكون مخلصا وأن يكون مختارا غير مضطر. فلماذا شرع ذلك؟ لماذا شرع ذروة سنام الإسلام؟ ما هو السبب؟ نقول أولا انظر إلى مراحل التشريع. تشريع ذلك كان على أطوار ومراحل. كان المسلمون في بداية الأمر في مكة، كان لابد أن نذكر هذا استطرادا لكن له تعلق بالموضوع، لأننا سنتكلم عن القتال وما أشبه ذلك هنا. كان المسلمون بمكة ضعاف الحال، قليلي العدد، قليلي العتاد والعدد، ما يملكون لأنفسهم أن يدفعوا عن أنفسهم ماذا؟ الأذى والتعذيب والتنكيل من قبل هؤلاء. طيب، يأتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول يا رسول الله كنا على الشرك أعزة، فآمنا فصرنا أذلة. آمنا فصرنا أذلة. فيقول صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقاتل القوم. اصبروا، تقرأ الآيات، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. آيات التي تأمر بالعفو والصفح والصبر. وأمر الصحابة رضي الله عنهم بالعبادة للتربية، كل هذا للتربية. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. صلي وزكي وتعبد ورب نفسك قبل كل شيء. هذه المرحلة لم تنسخ على الراجح الذي حققه أهل العلم، أن هذه كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، أن هذه الحال وهذه المرحلة لم تنسخ، بل هي باقية بحسب حال المسلمين. يؤمرون بالصفح والعفو والاحتساب، متى أجيبوا؟ في وقت الضعف، أسكت واصبر واحتسب، ورب نفسك ورب الأمة. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ما الذي حدث؟ ترك لهم البلاد. تريدون نخرج من البلاد؟ نخرج، نترك من البلاد، ما يهمنا. فتركوا لهم البلاد والديار. فلما استقروا بالمدينة رمت العرب المسلمين عن قوس واحدة، وأرادوا أن يقضوا على هذا الدين برسوله ودولته. سبحان الله، التاريخ يعيد نفسه. هنا لما أخرجوه قال أبو بكر رضي الله عنه، فنزل قوله تعالى أذن إذن ما كان مأذون، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هل كان مأذون فيها المسألة؟ لا، أذن لك أن تدافع عن نفسك فقط. إيش المرحلة هذه؟ هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة أمروا بأن يقاتلوا الذين يقاتلونهم فقط. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدي. كم المرحلة هذه؟ تأتي المرحلة الرابعة، قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى، اقرأ الآيات، الآيات كثيرة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فإن الله فلا عدوان إلا على الظالمين. طيب، هذه المرحلة الرابعة التي شرع فيها القتال، هذه لا بد أن نفهمها، لماذا شرع وقد قال تعالى لا إكراه في الدين؟ ونحن تو الآن الذين الشياطين، شياطين الإنس يلبسون على الأمة في القرآن، صارت الآن المرأة تفتح القرآن والرجل يفتح القرآن، كل من هب ودب يتكلم في كتاب الله، هذا واجب هذا غير واجب، الله المستعان. يقولون ما هذا؟ نقرأ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، نقرأ الآية الأخرى، انظر حتى الأسلوب أصلا كيف يقرأون القرآن وكيف يعني يقلب الصفحات، تراه على وجه الاستهزاء، يعني يوشك أن يقول أعطوني قلما أحمر حتى أصحح لكم هذا الوحي، نعوذ بالله، كما قالها بعضهم عميد كلية، في عميد كلية الأزهر هذا قديما، وقد توجوا حينما قال ذلك، قالوا عميد الأدب العربي سبحان الله، بعد ما درس شرقا وغربا وطاف ونهل من زخم أهل الكفر، عاد قال أعطوني قلما أحمر لأصح لكم القرآن، إن شاء الله، نعوذ بالله. نقرأ الآية: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ونقرأ الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. طبعا الإنسان إذا قرأ هذه النصوص ما يفهم صحيح أم لا، الغالب ماذا سيقول، هل هو كذا هل هو كذا، ماذا نقول؟ نقول أولا ننظر لسبب مشروعيته، الله لماذا شرعه؟ الله سبحانه وتعالى شرعه لحماية بيضة المسلمين وبقاء قوة شوكتهم وتحصين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فشرع لإزالة العوائق والعقبات التي تقف في وجه الدعوة إلى الله. ولذلك الإسلام أقر اليهودية على يهوديته والنصرانية على نصرانيته، فيعيش اليهودي تحت راية الإسلام ويعيش النصراني تحت راية الإسلام، والإسلام شرعت فيه أحكام الذمة، أحكام أهل الذمة، فالذمي له عهد، فهو مصان في عرضه وماله ونفسه، وكذلك المعاهد، وكذلك المستأمن، هؤلاء كلهم محترمون حتى في أديانهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المدينة وجد بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير، هل أجلاهم من المدينة؟ لا، حتى أنه توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، وهو الذي أجل البعض وقتل البعض وحارب البعض بسبب نقضهم العهود. فإذا ما حيل بين الدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة التي أوجب الله على أهل الإسلام إبلاغها وبين الناس، هؤلاء الرؤوس يزاحون، خيرون بين ثلاث: الإسلام أو كذا أو الجزية. أما الناس إذا أرادوا أن يبقوا على دينهم فليبقوا، لأنه لا يكرههم الله تعالى على ذلك، ولا يكرههم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولا يكرههم الإسلام على ذلك أبدا. فهو شرع لأي شيء؟ لحماية بيضة الإسلام وقوة شوكته وبقاء دولته وتحصين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول إن من قال إن الإسلام جاء بالسيف فهو كاذب. كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يشرع القتال؟ 14 عاما. في هذه 14 عاما دخل آلاف الصحابة، والمجموع الذين دخلوا في هذه الفترة أكثر ممن دخل بعد مشروعية القتال، سبحان الله العظيم. لكن هؤلاء يلقون هذه الشبهات في قلوب المسلمين لإضعافهم ليس إلا. فنقول الفتح قد يكون فتحا بالصلح، كما فتحت كثير من دول الإسلام في العالم العربي والإسلامي في مشرق الأرض ومغربها بيش؟ بالدعوة إلى الله تعالى. إذن هذا فتح، هذا فتح، وسميت غزوة الحديبية وإن لم يرفع فيها حديد. إن فتحنا لك فتحا مبينا، شوف ظاهرا فتح. ثم إن له شروطا، طبعا إذا تكلمنا عن هذا الكلام ما هو مسألة فوضوية، يحتاج إلى ولي أمر وأن يكون تحت راية شرعية، ما هو كل إنسان يذهب فيفعل ما بدا له، لا بد من شروط شرعية، لا بد. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ويستفاد من هذه السورة أن ما وقع بينه صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من هذا الصلح لا شك أنه فتح ظاهر وعظيم، وقد عاد بالمصلحة العظيمة على الإسلام والمسلمين. ويستفاد من هذه السورة علو مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه تبارك وتعالى، فإنه الذي خصه بهذه الخصوصية دون غيره ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، صح؟ فلا نعلم أحدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام يرغب الأمة في صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر، ماذا قال؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما تقدم إيش معنى ما تقدم؟ ما مضى، ما تقدم من ذنبه. قال شيخ الإسلام لا ما تأخر، لا ما سيأتي، لأن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ونقول يستفاد منها أيضا أنه عليه الصلاة والسلام رغم بشارته، رغم تبشيره هذه البشارة العظيمة من رب العالمين، لكنه ما ركن إلى الخمول، بل كما سمعتم كان يقوم الليل حتى تنتفخ قدماه عليه صلوات الله وسلامه. ويستفاد من هذه السورة ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة إن لم نقل عامتهم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس معصوما من صغائر الذنوب. نعم، فهو معصوم من الكبائر، الكذب من الكبائر، الغيبة من الكبائر، هذا كله من الكبائر التي نراها اليوم نحن صغائر. أما الصغائر فإنه ليس معصوما عليه الصلاة والسلام، صح؟ ولا مثال، مثال حينما أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم وهو كان يدعو بعض كفار قريش، وكان رجلا أعمى، ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ عبس في وجهه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. حينما جاء بعض المنافقين كذبا وزورا في غزوة تبوك العام 9 يلتمس عذرا في التخلف في البقاء، ها؟ فقال له ابقى ما في مشكلة أنت معذور. فنزل قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك، صح؟ نعم. لكن الشأن كل الشأن أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على ذنب، يعني إذا وقع مثل ذلك منه لا يقره الله، ينزل فيه قرآنا فيستغفر الرسول عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذه السورة ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ويستفاد من هذه السورة فضل الله تعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أنه غفر له ما تقدم من ذنوبه وما تأخر، وأتم نعمته عليه بنصر دينه ورفع منارته، وثبته على الصراط المستقيم، وهذا كله من فضل الله عليه. ويستفاد من هذه السورة أن العبد فقير إلى رحمة الله، وأنه ينبغي أن يلجأ إلى الله في طلب مغفرة الذنوب وتمام النعمة والهداية إلى الصراط المستقيم، لأنه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حظي بذلك فغيره من باب أولى أن يكون مفتقرا إلى ربه. ويستفاد من هذه السورة أن النصر من عند الله سبحانه، وينصرك الله نصرا عزيزا. فجميع الأسباب ليست هي الناصرة، ولذلك لما ذكر الله تعالى إنزال الملائكة في غزوة بدر ماذا قال تعالى؟ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. النصر من عند الله، وهذه لا بد أن يتربى عليها المسلمون. فالمسألة ليست مسألة أسباب، هي أسباب لا أكثر ولا أقل، لكن النصر الحقيقي هو من عند الله تعالى. واسمعوا ما حدث في غزوة حنين، فإنه لما فتح الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قلت لكم إن الأمة في حاجة إلى السيرة حقيقة وإلى فقه، ما مجرد سرد فقط، إلى فقه وفهم. لما فتح الله تعالى على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم مكة وولى راجعا، مر عاد بالحنين، بوادي حنين، وهناك وقعت الغزوة، غزوة حنين، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد فتح مكة 10,000 مقاتل، وأخذ معه 2,000 من مكة، فصار المجموع كم؟ 12,000. فقالوا لن نغلب اليوم من قلة. إيش اللي حدث؟ يعني أعجبوا بكثرتهم. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، لأنهم فوجئوا بالمشركين في بطن الوادي، وظلت السهام تتهاطل عليهم كتهاطل المطر، منهم من قتل ومنهم من فر كثير من الناس. من 12,000 لم يثبت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ظهرت شجاعته العجيبة هناك، وكان العباس بن عبد المطلب يأخذ بخطام بغلته وهو يصرخ عليه الصلاة والسلام في الناس ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأمر العباس وكان جوهري الصوت أن ينادي في الناس بالثبات. قال: فلما ناديتهم قلت: يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب شجرة سمرة، أثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شجرة سمرة الذي بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحتها في غزوة الحديبية، فثبت معه 100 فارس. يقول تعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، كانوا كثرة، لكن مع ذلك انظر، أنزل جنودا. فالنصر من عند الله العزيز الحكيم. وينصرك الله نصرا عزيزا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويستفاد من هذه السورة فضيلة السكينة والطمأنينة في القلوب، وهي نوع من أنواع الرحمة. السكينة والطمأنينة في قلوب المؤمنين التي ينزلها الله عليهم لا شك أنها تثبتهم وتزيد إيمانهم، ولها أسباب، منها هذه المجالس. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة الطمأنينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة.